طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفزني جدا على فكرة كلامك أخونا الحبيب دكتور أمام. استمعوا يا إخواني لقصة حبيب الله نومور. استمعوا إلى حبيب الله ابني والقصة اللي حصلت معاه في الكلاس بتاعه مع زميلي. قول لي إيه اللي حصل ابني. كان الواد بيقول إن ربنا دخل في الصليب وكان بيقول إن ربنا اتنين وكان كنت بقول له أسلم عشان ربنا يحبك فبقول له قول الله أكبر. يعني أنت كنت بتقول له أسلم عشان ربنا يحبك؟ أه. كان بيعمل إيه بقى في الصليب لما شافه هو الأول؟ أولا شفت كان عمر بيقول لي صاحبي إن هو شفت الصليب وهو اتفق معايا إن أنا إيه إن أنا أقف وراه عشان هو مش عشان تقول له بقى أيوه عشان صاحبي يقول له أعمل إيديك كده عشان نلعب. هو ما بيوريكش أنت فبيوري صاحبك. لا هو كان مش واخد باله إن صاحبي شافها فبيقول له شمك ومنك فبيقول له لا. فبعدين رحت انا مسكت ايديه وعرقتها له وعملت ايديه شفته. فبعدين راح مسك العصايه كده صغيره وفضل يضرب لي رحت ضربته بالقلم. فبعدين رحت للميس قلت لها واحد قال لا انت مش قلت له الاول. قلت له ايه الاول؟ قلت له انا عايزك تسلم. هو فضل يخاف. بيقول لك ايه؟ كان بيبص الصليب هو؟ بيقول لك ربنا كام عنده؟ كان بيقول لي ربنا اتنين او ثلاثة او ثلاثة على حسب يعني. لما بيبقى فاضي يعمل اتنين لما بيبقى مشغول بيعمل ثلاثة. وبعدين هو المهم انت دعيته للاسلام اهم حاجة. قلت له تسلم. اسلم تسلم. عشان تبقى بلغت بس اللهم علينا البلاغ وعليك ايه الهدى مش كده؟ يعني احنا ايه نكلمه نقول له ايه تدي اهتدى اهتدى ما اهتداش يولع هو اهله مش مشكلتنا. بعدين ايه هو فضل يخاف في الكلام فبقول له المسيحيين اصلا لو فضلوا يخافوا على طول ما اسلموش ربنا يدخلهم النار. الله اكبر. يعني انت عارف ان المسيحيين بيخرفوا وما لو ما بطلوش يخرفوا ربنا هيدخلهم النار. قلت له ايه كمان؟ الواد دعايه من صغر الله اكبر. فبعدين رحت قلت له انت بانك حاطط صوره فيها الصليب واصلا امك وابوك كانوا واقفين قدامها وعمالين يعبدوها فانت لو ما شلت الصوره دي واسلمت وحطيت عليها صوره مكتوب عليها الله اكبر ممكن ان ربنا يدخلك النار واصلا المسيحيين ما بيصدقوش فانت هتخش النار انت وهو. انت ابوك وامك حبيب قلبي توكل على الله. الله اكبر. هذا حبيب الله بيتكلم بالفطره. اتفضل يا دكتور عماد ومعاك المايك.